قدم ما الله مقاصدنا قدم ما الله مقاصدنا وزل عنا جميع الهم وزل عنا جميع الهم قدم ما وزل عنا جميع الهم وزل عنا جميع الهم ببركتي شافعنا الله الله ببركتي النور شافعنا جوده يفضل علينا جوده يفضل علينا طابت بذكر مجالسنا الله الله طابت بذكر مجالسنا وكم من أهل علينا وكم من أهل علينا وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم أنعم ليلة صفا ولهم مواهب علينا جم ولهم مواهب علينا جم عسى بفضل يعاملنا عسى بفضل يعاملنا من الغضب والعقاب نسلم من الغضب صلوا صلوا على من بيسولنا صلوا على من بيسولنا على فصيح كذا عجم على فصيح كذا عجم صلوا صلوا صلوا